بس معلش في بس معلش إنسان نطق بكلمة الكفر عن غضب. معكم بده كم عصاية حتى يبطل ما يغضب؟ يعني ما عليه غسل؟ غسل؟ لا ما عليه غسل. ها؟ وإنما التوبة والاستغفار. إيه نعم.